شيخ عبد الله عنك فيه مريض يا شيخ مرض مزمن وذهب الى الاطباء في كل انحاء المملكه ما استطاعوا ما جعل الله له سبب وشفاء بسببهم، فاخذه اخوه وذهب به الى الشمال الى واحد عنده كلاب ويقول انه يقولون انه كاهن، فنصحته وقال ان الضروره تبيح المحرمات. لا ما يجوز هذا غلط، هذا اسال نفسه بس. وهذا اخذ منه 5000 ريال هذه هي ضروره، اخذ منه 5000 ريال هذا الكاهن، هذا اخذ منه 5000 ريال وقال ان امرأتك سحرت كان في خبز، والمرأة هذه بارة تنضح حتى بعد ما رأى ما يمكن ان تسحره وهو عجوز وهو فوق 50 عاما، وهذه من عقوباته المقصود ان هذا ما يجوز. والان اختل عقله الان الله يدفع البلاء، اختل عقله ولا يصلي الان ما عاد يشعر ولا عاد يصلي. المهم انه ما يجوز هذا يعني. السحره وفهنه ما يجوز اتيانه ولا يحل هذا ولا كان مريضا. بعض الأمراض ما لها شفاء، بعض الأمراض قد كتب الله أنها يموت بأسبابها، ما لها علاج، قد يعالجها بها الطبيب ولا ينفع. إذا كان الله أراد أن يموت بها مرض هذا مو بدليل، إنما الإنسان يأخذ بالأسباب إن شفاه الله فإلا فالأمر بيد الله، ما كل أمراض له دواء، بعض الأمراض ما لها دواء قد كتب الله أنه يموت بها. والضرورة تبيها المحرمات في ماذا يا شيخ؟ في أكل إذا جاعوا ولا عند شيء يأكله جاهز يأكل من الميتة مثلا وأشباه حتى لا يموت، مو معنى أن إذا ما تزوج يزري أو لا رمي وحيفة بالخمر، لا هذا غلط، لا يأكل الضرورة بالحرارة ولا يأكل شيء يسمى ضرورة. الضرورة التي تفضي بك إلى الموت تأخذ من الميتة أو من أي طعام وجدته حتى تلقي نفسك وحياتك من هذا الجوع الشديد الذي أصابك، إما بالثمن ولا بالمعروف من أخيه. نعم، لا ولو أنك سبق قضاء لا سبقت رحمه، ما تنسبق القدر، القدر من ورائها لا يقع شيء إلا